يونس عند قوله سبحانه وتعالى: كما آمن لموسى إلى ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فصنف إلى قصة موسى، وفيها لما تحدى موسى عليه السلام فرعون وأظهر بطلان سحر السحرة، يقول الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. قومه يعني بني إسرائيل، لأن مصر في ذلك الوقت كما تعلمون كانوا فيها الأقباط وكانوا فيها بني إسرائيل، فبنو إسرائيل هم الذين أسلموا مع موسى عليه السلام. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يعني أن يردهم عن دينهم. وإن فرعون لعال في الأرض، مستعلي مستكبر في الأرض، إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، يعني المنغمسين بالذنوب المسرفين فيهم، الذين نسأل الله العفو والعافية لا يتوقف ولا يعني تصور واحد مسرف بفلوس هذا مسرف بذنوب، وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني صدقوا إيمانكم وصدقوا تدينكم أن تكونوا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وفعلا الله سبحانه وتعالى نجاهم من فرعون ملأه وأخرجهم إلى من مصر إلى سيناء، ومن سيناء خرجوا بعد ذلك إلى بلاد الشام. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني هيئوا الأماكن وجهزوا أنفسكم ورتبوا أموركم للرحيل، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. قبلة قيل اجعلوها صلاة يعني تصلوا فيها، وقيل اجعلوها قبلة يعني اتخذوا البيوت التي في جهة القبلة بحيث أنها تكون أسهل لكم في الخروج من مصر إذا جاء الأمر الرباني. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين هنا المقصود بها تثبيت المؤمنين بالبشارة في أوقات الأزمات. هذه قضية أخواني مهمة، في أوقات الأزمات الناس تحتاج إلى البشائر وتحتاج إلى التثبيت وتحتاج إلى التفاؤل، لأن إذا اجتمع الإنسان أزمة مع تثبيط وإحباط فإنه ازداد هم. لذلك لاحظوا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، لما غزوة الخندق كانت من أشد الغزوات، اجتمع فيها الأحزاب بأعداد هائلة والمنافقين من الداخل واليهود نكثوا العهد أيضا من الداخل، فاجتمع على المسلمين الكفار واليهود والمنافقين، وهي أشد معركة مرت على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصفهم الله وصف عجيب، قال: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طيب ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان يحفر الخندق؟ اعترضتهم كدية يعني صخرة كبيرة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام معه فارس فضرب الصخرة فانكسر ثلثها، فقال: الله أكبر، فتحت الروم، إني والله أرى قصورها البيض من هنا. ثم ضربها ضربة أخرى وقال: الله أكبر، فتحت فارس، والله إني أرى قصورها الحمر من ها هنا. ثم ضرب الضربة الثالثة وقال: الله أكبر، فتحت اليمن بإذن الله. فالآن أزمة وشدة ومحاصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح أكبر دولتين في الدنيا، يبشرهم بفتح فارس والروم، وهذا شيء عجيب يعني من سفل البشارات على القلوب في أوقات الأزمة. ولذلك دائما يا إخواني إذا كان في أزمة في ضيق بشرهم، يقول: أبشر إن شاء الله أمور سهلة وأزمة وتمر والأمر يسير ولا تقلق، أمر فرج الله قريب، ما تدري على الأمور تنقلب بين حال وحال. بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يقول الله سبحانه وتعالى هنا وبشر المؤمنين، يعني الناس في أزمة ومتوترين فبشرهم يا موسى وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في حياة الدنيا. بدأ موسى يدعو على فرعون، إنك آتيت موسى فرعون وملأه زينة وأموالا في حياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله، يعني ضلوا لام العاقبة، يعني أخذوا الأموال فضلوا عن سبيله، ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كان موسى عليه السلام يدعو وبجانبه هارون عليه السلام أيضا يؤمن، فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، يعني دعوة موسى مع تأمين هارون، فلذلك جاءت بصيغة المثنى، ما قال أجيبت دعوتك، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أتى أمر الله وخرجوا إلى سيناء وتجاوزوا النهر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. تعرفون الله تعالى شق البحر لموسى وقومه، فلما خرجوا وأتبعهم فرعون وجنوده أطلق الله تعالى عليهم البحر فغرقوا. يقول الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق، الآن خلاص يعني رأى الموت وعرف أن الله حق فآمن، كما يقول المفسرون عدة مرات، قبل ثلاث مرات قال آمنت، هذه أول واحدة، أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل، هذه الثانية، وأنا من المسلمين، هذه الثالثة، ثلاث مرات يريد أن يسلم، خلاص يا ربي أسلمت آمنت خلاص. لكن الله تعالى قال له الآن ما عنده ذخائر ولا رصيد إيماني، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جاء في سورة الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له جبريل عليه السلام قال يا محمد لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون حينما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حال البحر طين البحر، يعني كان جبريل يأخذ من طين البحر ويدسه في فم فرعون ما يبيه ينطق بهذه، ليش؟ قال لو رأيتني يا محمد وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين خشية أن تدركه الرحمة. يقول خشيت إن الله يرحم هذا المجرم من كثرة دعائه واستغاثته خشية أن تدركه الرحمة. فهلك هذا الخبيث فرعون، أكبر طاغية مر على الأرض. قال الله تعالى الآن وقد أعطيت قبل وكنت من المفسدين. ولاحظوا يا إخواني هذه القضية ترى غاية الأهمية، الذي عنده رصيد طاعة لما تحصل أزمة تنجيه، يعني مثلا شوفوا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت فنادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول الله تعالى عنه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم بعث، لولا أنه كان رصيد عنده رصيد من الطاعات والتسبيح أعانته في هذه الأزمة فنجا، لولا تلك الحسنات الرصيد عنده لكان من المهلكين خلاص وهلك ولم ينجو، لكن هذا الرصيد من الطاعة جعله لما يدعو في وقت الأزمة وقت الضيق يفرج الله تعالى. بينما فرعون دعا نفس الدعاء ودعاء في إلحاح، قال الله تعالى له الآن وقد أعطيت قبل رصيد الكتاب وكل عصيانا ومعصية فما ينفعك دعاءك الآن ولم يكن لك رصيد من خير تنجو به. لذلك يا أخواني الاستكثار من الطاعات في وقت الرخاء ينجيك في وقت الشدة، ولذلك يعني احرص كل ما كان فيه رخاء وسعة وأنت في صحة وعافية أن تزداد طاعة بحيث إذا جاءت الأزمة ودعوت الله تعالى وإذا رصيدك يعينك على النجاة من الأزمات. الآن وقد أعطيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك، ننجيك هنا ليست من النجاة من الإنجاء، الإنجاء يعني جعله يقول ابن عباس جعله في نجوة من الأرض، نجوة المكان المرتفع. فاليوم ننجيك ببدنك وضعك في مكان مرتفع لتكون لمن خلفك آية. فالله تعالى أخرج جسده وألقاه على نجوة من الأرض مكان مرتفع ليكون آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتها لغافلون. وكان سبحان الله يعني هو وقومه الذين ماسكوا في البحر آية لمن خلفهم حتى يسلموا، وأنجى الله تعالى موسى وقومه. بهذا يكون انتهينا من قصة موسى في سورة يونس، إن شاء الله نتحدث عنها في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على محمد.